انما لما يقول قول الجهميه يقول جسم يعني لا اسماء ولا صفات, نقول له لا تعالى هنا بقى ده انت كده دخلت في كفر انك تقول الكلام ده. فهمت المعنى ازاي؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لك. ولذلك العلماء الاكثر بيحققوا في ده. قلت لك ان الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما اتكلم عن بعض البدع وكده رجع الى مساله الطرب, الانسان لما يطرب ويتهز كده ايه هي معناها في اللغه وايه هو واقعها وينقسم الى ايه, وازاي ان القلب يطرب وازاي ان الجسم يطرب ودول حاجة ودي حاجة, والطرب إنما يكون من الشعر لما يتلحن فيطلع صوت حلو فالجسم اللي بيستجيب, إنما القلب والروح إنما يستجيب لنفس الكلام. فالأولاني ده بيبقى يدخل فيه البدع والثاني لا, قدر يفرع ويعمل مسألة لما عرف أصل الكلمة معناها إيه. عرفتوا يا إخوة؟ هو ده اللي عايزين نقوله. فمش أي من تهب ودرج يقول لي أي كلمة يعبر بيها, أو ما أنا أقول له بقى أقول أنا طب خلاص ما مصدق اللي أنت بتقوله ده, خدت بالك؟ انا عايز اعرف ايه الاليات بقى. فالمعاجم بتقول, المعاجم القديمه زي لسان العرب وتاج العروس وكده بيقولوا كلمه الي, يقولون اله, يقولون على كلمه اله وهي ما يستعان به على الشيء ويتوصل به اليه. المعاجم الحديثه زي الوسيط بتاع الازهر وغيره بيقول اليه يعني نظام او ترتيب منتظم لسير عمل ما. الاثنين ممكن يكونوا بمعنى. احنا كنا زمان بندرس يقولوا يا جماعه ادرسوا علم الاله, كان مشايخنا لما يجي يقولوا لنا ادرسوا يقولوا ادرسوا علم الاله. طيب نقول لهم يعني ايه علم الاله ده؟ يقول لك ان العلم الاله دي اللي هي المفتاح اللي تفتح بيه العلوم, ده تفهم بيه كلام العلماء, فتدرس اصول الفقه والقواعد الفقهية عشان تفهم كلام الفقهاء في كتب الفقه, تدرس مصطلح الحديث عشان تفهم كلام العلماء المحدثين, تدرس اللغة العربية عشان تفهم كلام التفسير وبعض مناحي التفسير وغيره, وطبعا وجميع المناحي بقى اللغة العربية وجميع المناحي. اللي عايز اقول لك يعني ده اسمه علم الآلة. الآلة هي المفتاح الوسيلة اللي تقدر تصل بها للغاية اللي انت عايز تصل بها اليه. فكذلك جاء هذا المعنى اتفق معه لغة ودرجا في كلام أهل العلم. يبقى هو الآلة ما يستعان به على الشيء وتوصل به إليه, والآلية نظام أو ترتيب منتظم لسير عمل ما. يبقى الاثنين هنا حيدوني معنى وسيلة, بس ده وسيلة من جوة أنه بيخلي بتنظم العمل بشكل معين عشان يمشي, ده هنا وده هنا والورقة دي هنا والكشكول ده بتاع كذا والقلم ده بتاع كذا كده. والتاني وسيلة اللي يقولك حضر الورقة والقلم والكشكول وكذا وكذا عشان تكتب مثلا كذا, حضر الكتب المراجع عشان تقول خلاص. يبقى هي وسيلة كده. أنا بقى فهمت يعني ايه بقى كلمة آلية اللي بيقولوا عليها دي في الشرع اللي هيبقى سيف يعد على رقاب الكل, انا وهم كلنا, صح كده؟ اللي هو ايه؟ لان زي ما قلنا قبل كده ان العلماء الاصوليون بيقولوا ان المعاني تؤخذ اولا بمعانيها الشرعيه ثم بالمعاني العرفيه ثم بالمعاني اللغويه, هو كده. واذا ثبت شيء في الشرع لا نستطيع ان نعول على المعنى اللغوي او على المعنى العرفي, وده بقى اللي سقط الناس في مساله تاويل الصفات اللي اعتمد على المعنى اللغوي فعارض به المعنى الشرعي. الشاهد ايه هو بقى؟ ان انا هرجع للمعنى الشرعي لكلمة الوسائل. الوسائل هلاقي ان القواعد الفقهية بتقول الوسائل لها احكام المقاصد. الله, ده بقى في وسيلة ومقصد اهو. بقى في وسيلة ومقصد, عشان كده تلاقي مثلا الشاطبي رحمه الله لما يتكلم في الاعتصام على العلوم يقول لك ان العلم الفقه هو العلم هو المقصد, وعلم اصول الفقه هو الوسيلة اليه. فعلم اصول الفقه وسيلة بس, انما المقصد هو علم الفقه نفسه اللي هو تعرف بيه بقى الطهاره والمياه والصلاه والزكاه والحج ونحو ذلك مما يكون فرض على الاعيان ومما يكون فرض على الكفايه الى غير ذلك من العلوم زي ما انتم عارفين. يبقى اذا هي وسيله. اذا الديمقراطيه عايز تقول لي ان لها وسائل تصل من خلالها الى الديمقراطيه, او عاوز تقول لي إن الديمقراطية نفسها جزء منها وسائل يوصلك للديمقراطية نفسها؟ وطبعا محرج قوي ليهم لما أقول لهم إيه الوسائل دي. الوسائل اللي بتوصلنا للديمقراطيه نفسها. هي الديمقراطيه نفسها اللي هي ايه؟ الحكم من خلال الشعب على هيئه الاغلبيه. ان الشعب فئه من الشعب، الشعب بيختار فئه تحكمه وتعمل له قوانين ودساتير. يبقى الشعب بيحكم الشعب على نظام ايه؟ الاغلبيه. عشان كده الشريعه عندنا بيقول الشريعه بتحكمنا على نظام ايه؟ على نظام معصومه. شفت الفرق بين السرى والسرية؟ بل ابعد من ذلك واكثر، بل مناسبه اصلا بين هذا الفرق. انك تحط رقبتي يا ظالم تحطها في ايد ناقص زي زي، يفضل يحطني في دساتير ويبهدلني معاه، وهم انا اسيب ما وضعه الله عز وجل لنا الرؤوف الرحيم الطيب سبحانه وبحمده. شوف اي ظلم، اي ظلم ياتي به الشرك بقى. ولذلك ضيعوا البلاد والعباد. عشان كده جاء في الاثر الذي اخرجه الامام مالك في الموطأ، لا اعلم يعني درجته، لكن ذكره الشاطبي في الاعتصام ساكتا عليه ومستدلا به، انه قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما حكمت امتي بغير ما انزل الله، وما حكموا بغير ما انزل الله، الا سلط الله بعضهم على بعض وسالت دماؤهم، او قال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. تعال دور على الديمقراطيه، شوفها الدم بيسيل فيها قد ايه، شوف الدم بيسيل فيها قد ايه. شوف الجزائر لما حصل فيها الانقلاب العسكري عمل ايه؟ دم الركب. هو كده، لانك دخلت في الحكم غير ما انزل الله. شوف الامثله على ذلك اكثر من كده شكلها ايه. الشعوب اللي دخلت تحت الديمقراطيه تحت طواغيت الحكم حصل لهم ايه؟ هم نفسهم اتسلطوا عليهم فارقوا منهم الدماء. شوف حلاج بقى مثلا عند صدام، شوف حلب عند حافظ اسد اللي هو ابو المجرم، مجرم ابو مجرم. شوف اتفرج حصل ايه. ضربوا ناس بالكيماوي، دبحوا الناس في الشارع. هو هكذا يا اخوه، هذه هي عاقبه الحكم بغير ما انزل الله، حمام الدم كما ترون. ولعل نذكر شيئا من تاريخ هذا. الشاهد اللي هو ان زي ما انت شايف كده الاليه هي تساوي في الشريعه الايه؟ الوسائل. طيب المشايخ قالوا الاليه دي هي خدت حكم غير حكم الوسيله من حكم المقاصد. المقصد هو الديمقراطيه اللي هو ايه يا شيخ؟ برضه نزلت انا بقول لك اللي هو ايه يعني؟ الوسيله هي الديمقراطيه كلها، ولا الديمقراطيه دي فيها حته وسيله وحته مقصد؟ قال لك لا، فيها حته وسيله وحته مقصد. ازاي؟ قال لك الوسيله دي هي اللي احنا بنعمله ده، اللي هي اليات الديمقراطيه، انما المقصد كفر. طب يا سيدي، هي الديمقراطيه ده احنا عارفين ان هي حكم الشعب للشعب بالاغلبيه. ايه بقى؟ فرح قال لك انه الصندوق واختيار النائب ووضع الورق وتقف الطابور اللي هو احسن من قيام الليل ده، وزي ما قالوا، ها عارفين الباقعه دي والحاجات ديت، وقعدوا 3 ايام زياده ما حصلش في تاريخ مصر كله يا جماعه، وكانوا حاسين وعملوا حاجه جامده وهم بيشاهدوا الشرك وشربونا، نسال الله العافيه وربنا يعفو عنا، شربونا الشرك، وده حاجه جامده جدا انك تقف في الطابور لحد طيب. وبعدين هو دي الوسائل، يعني الصندوق والطابور واللجنه والقاضي اللي خلى الست المنتخبه تقلع النقاب، واللي طلع مننا مع الاسف اللي قال لو ما لعبتوش النهارده هتفضل قلعه طول عمرها، اللي هي كانت لابسها يوم حسني مبارك اللي هو الطاغوت الكبير اللي كان سايق الناس بالحديد، كانت لابسها يوم جمال عبد الناصر اللي هو بقى طاغوت طفره، جمال عبد الناصر ده طفره في الطواغيت، وكانت لابسها ايام معرفش جاب الكلام ده منين، انما المهم هو تعبيد الناس للطاغوت بعد ان عبدوهم انفسهم مع الاسف الشديد. هي دي الاليات، الصندوق القاضي البتاع الحاجات دي لحد ما تخش جوه البرلمان. ده ايه بقى الديمقراطيه نفسها بقى؟ لجنه المية. مش ده كلامك كده، ده معنى كلامك اللي اقدر افهمه، بس بقى هو ما قاليش على الحته دي. خلي بالكم يا اخوه، ودي بقى حيل اهل البدع بقى. مش بقول ان مشايخنا كانوا اهل بدع، لكن بقول انهم صاروا باخلاق اهل البدع، لان خلاص هواف كده اتفقوا وامر دبر بليلة ان لازم نسلك الطريق ده، والدنيا اتغيرت وبقى من دماغه، فخلاص هنمشي، مشيوا بدون حساب، بقى كل بياخد كل خطوه تحت رجليه. فلذلك بدا خلاص ما كلمنيش عن لجنه المية وعن سن الدساتير، انما كلمني عن الاليات. الاليات جائزه والبتاع جائز. ودك انت شفت لما طلعوا واحد من يعني